أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا Yeah.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن صدق الله.